حالك مولانا. الله أكبر والله الحمد. الله يفتح عليك. احنا ما شبعناش من زمان والله. لا اله الا الله. الله يا قارئ. الله يفتح عليك. نعم. نعم. نعم. العز والعافيات بك. هي تعب الليلة خلاص احنا نسمعها. نعم. بسم الله. الله كده يا ابو محمد. الله الله كده يا ابو محمد. الله يحفظك. هذه محافل في التاريخ. محافل عليك. الله يا قرآن. الله الله يشرح الله يزيدك من العيون. يا تربي لك من المرة ولا أسرد ولا عدد أنت عبد ناس الدولة معيش. بسم الله الله نعم. فكون به مكان فكون به الله أكبر الله أكبر الله أكبر حبيبنا الإنسان لربه لتنور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرجل جو طلب ألهاكم التكاثر بحيان ما نخلص دي ما تنفعش ما تنفعش ما بدو الرجل طلب ألهاكم التكاثر عايش ألهاكم التكاثر ولو نقارع كمان إياك نعبد 26010 على